حديث بنصد شست هشت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أبشبه 13 ركعة في غنبري صلاب خدلي بن سيزدار ركعات بكرم منها الوتر وجوان ركعتاب وتر وركعة الفجر وهرد ركعات البالي نبي جسبيدي يعني عائشة أفاجك يتحسيب كرين بيك بيد بوينة سيزدان بس عندك روايات ودياهاتي وصوا بمرو بديارت بت عائشة خد جرازي بتن أو هرد ركعات السبك أيد بري خرق ومرو بتكتن البيري حسيب ناكد يعني قال هرد ركعات الفجر دي بنا فوزده اجبلي بان هرد ركعات البالي نبي جسبيدي ادبنا سيزدان.